السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبي أحمد وكذا إمامي، وشيخي أحمد كالبحر طامي، واسمي أحمد ولذاك أرجو شفاعة أكرم الرسل الكرام. أحبابي، أسعد الله صباحكم والمساء، وصرف عنا وعنكم البلايا والشقاء، وجمعنا وإياكم مع سادات الأنبياء والأصفياء في الدرجات العالية من الجنة، وما زلنا مع تأديب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا، وما زلنا أيضا مع الحديث عن هذا المال وتأديب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته ولأصحابه على القناعة. روى الإمام البخاري وغيره من أصحاب السنن عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشبه هذا المال بالشيء الذي تميل إليه النفوس، اللون الأخضر، اللون الجميل. إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس، يعني بدون استشراف، بدون طمع، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. واليد العليا خير من اليد السفلى. فلما سمع حكيم هذه المقالة من رسول الله قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا، أي لا أطلب من أحد بعدك شيئا حتى أفارق هذه الدنيا. فكان أبو بكر الصديق يدعو حكيم ابن حزام ليعطيه العطاء فيأبى، ثم عمر ابن الخطاب يدعو حكيم ليعطيه فيأبى، حتى خرج عمر مرة على الناس فقال: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له من فيء المسلمين فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله حتى توفي الحبيب النبي، حتى بعد وفاة رسول الله، وحتى توفي حكيم رضي الله تعالى عن حكيم. وقبل أن أدلف إلى تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام، تعالوا بنا نتعرف على هذا الرجل. حكيم بن حزام هو حكيم بن حزام ابن خويلد ابن أسد. هل مر عليكم هذا الاسم؟ هل تشابه معكم هذا الاسم مع غيره؟ نعم، هو ابن أخي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد ابن أسد. فأمنا أم المؤمنين زوج النبي الأمين خديجة بنت خويلد هي عمة حكيم بن حزام. وحكيم بن حزام أيضا كان ابن عم الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عن الزبير، ورضي الله تعالى عن حكيم بن حزام، ورضي الله تعالى عن أمنا أم المؤمنين خديجة. وكان حكيم بن حزام شريفا من شرفاء مكة، حتى أنه كان في الجاهلية صديقا مقربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صديق ملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن حكيم بن حزام تأخر إسلامه فأسلم في عام الفتح، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه وعن بعض أشراف مكة: إن بمكة لأربعة نفر أضبأ بهم عن الشرك وأرغب لهم في الإسلام: عتاب بن أسيد، جبير بن مطعم، حكيم بن حزام، سهيل بن عمرو. هؤلاء الأربعة كانوا سادة من سادات قريش، وكانوا من أصحاب العقول لذلك أحب النبي صلى الله عليه وسلم لهم الإسلام، وقال وأبرأ بهم عن الشرك، وأكرم رب العالمين نبيه، وأكرم رب العالمين هؤلاء الأربعة فدخلوا جميعا في دين الله: عتاب بن أسيد رضي الله تعالى عنه، جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه، سهيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه. وعاش حكيم بن حزام 60 سنة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، أو 60 سنة في الجاهلية، وعاش 60 سنة في الإسلام، فيروى أنه قد عاش أكثر من 120 سنة، 60 سنة منها وهو مشرك على جاهليته، و60 سنة منها في الإسلام. ومن الخصائص لحكيم التي سطرتها لنا كتب السير أنه هو الوحيد الذي ولد في جوف الكعبة رضي الله تعالى عنه. كان حكيم جوادا باذلا، لم ينفق نفقة كما كان ينفق أو كما كان ينفق رضي الله تعالى عنه، لذلك أنه قال عن نفسه: لم أنفق نفقة في الجاهلية إلا أنفقت مثلها في الإسلام. ومن القصص الجميل أن حكيم بن حزام كان يخرج يوم عرفة بعد أن أسلم ب100 من عبيده، ثم وهو في هذا المشهد يعتقهم لوجه الله، فيبكي ويبكي الناس ويقولون: يا رب، هذا حكيم بن حزام يعتق عبيده، فيا رب أعتق عبيدك، وتضج عرفة بالبكاء. حكيم بن حزام في هذا الحديث، وبعد أن أسلم كما أسلفت في فتح مكة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين، وتعلمون ما حدث في غزوة حنين، ثم إكرام رب العالمين سبحانه وتعالى على نبيه وعلى أصحاب نبيه، فغنم المسلمون غنائم كثيرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هذه الغنائم أغلبها لهؤلاء الذين يتألفهم في الدخول إلى الإسلام. يعني أعطى رجل غنم ما بين جبلين، وحكيم حزام جاء يقول: يا رسول الله أعطيني فيعطيه، يا رسول الله أعطيني فيعطيه، يا رسول الله أعطيني فيعطيه. وبالمناسبة حكيم بن حزام ما قال هذه المقالة طمعا، وإنما قال ابتغاء بركة ما كان يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكيم يعني أسلم منذ قليل، أسلم في فتح مكة، وهذه أول غزوة في حنين، فيريد أن يتلمس من بركات الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: أعطني أعطني أعطني، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، وحتى علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم الأمة كلها أن المال من فتن الحياة، أن المال من فتن الحياة التي ينبغي للمؤمن أن يصون نفسه عن الحرص عليه، وينبغي أن يتحرز في طلبه بغير ما أحله رب العالمين سبحانه جل في علاه. فالطريق إلى البركة يكون بأن تأخذ هذا المال بسخاوة نفس، لا أن تطلبه وتحرص عليه. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أكد أن اليد العليا، واليد العليا هي يد المعطي، خير من اليد السفلى، الذي يعطي أفضل من الذي يأخذ، لأن الناس يستثقلون ممن يطلب منهم أموالهم. لذلك قال الخليفة الرابع الضائع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ابن عم الحبيب النبي وزوج فاطمة ابنة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن آل بيت النبي أجمعين، قال علي بن أبي طالب: استغني عمن شئت تكن نظيره، وأحسن إلى من شئت تكن أميره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره. وإذن الأصل الاستغناء عما عند الناس، والأصل الاستغناء برب الناس سبحانه جل في علاه، والأصل كرامة النفس وإعزاز النفس. إن استطعت أن تستغني ولا تحتاج للناس فافعل، فإن من أعظم الغنى الافتقار لرب العالمين سبحانه جل في علاه. أما الافتقار إلى المخلوقين فيه مثلبة في عبادة العبد لربه ومولاه، لأن من أحسن إليك أسرك، فلا ينبغي أن تجعل نفسك أسيرا بيد المخلوقين، اجعل نفسك أسيرة بيد رب العالمين سبحانه وتعالى. أنت عبد الله، لست عبدا لأحد من مخلوقات الله، أنت عبد الله، لست عبدا لأحد ممن جعلهم رب العالمين مثلك مثلهم على ظهر هذه الحياة. لذلك حكيم بن حزام ضرب هذا المثل، قال: والله لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى بعض حقه. يعني أبو بكر الصديق فتح رب العالمين سبحانه وتعالى على أصحاب نبيه الفتوحات الكثيرة في عهد عمر بن الخطاب وخلافة عمر، فتح رب العالمين على أصحاب نبيه الفتوحات الكثيرة في عهد عثمان، في عهد معاوية، لأنه كما هو الراجح أن حكيم بن حزام مات في حكم معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عن أصحاب النبي أجمعين. الشاهد أنه في خلافة أبي بكر، في خلافة عمر، في خلافة عثمان، في خلافة علي، وكذلك في حكم معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عن الجميع، كان كل خليفة يأتي حكيم بن حزام بنصيبه من الفيء ونصيبه من الغنائم فيقول: لا، أنا قد عاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أرزأ أحدا بعده أبدا، لا أرزأ، لا أطلب من أحد شيئا. طيب أنت لا تطلب يا حكيم، هذا مال يأتيك بطيب نفس، هذا مال يأتيك وهو حق لك من غنائم المسلمين. لا، أنا أريد ما عند الله، أنا كنت أتلمس بركة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، لما يقول أعطني أعطني أعطني كان يتلمس بركة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نفسه عالية، نفسه عزيزة، لا يطلب من أحد شيئا. وبمناسبة لا يطلب من أحد شيئا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع بعض أصحابه على هذا، وألا تسأل الناس شيئا. فكان الواحد منهم إذا أسرج دابته وركب فوق الداب ثم سقط منه الصوت، هذه العصا التي يقود بها دابته، لا يقولن لإنسان ناولني، بل ينزل ليأخذ العصا ثم يركب، فيقال له: يعني أشققت على نفسك، أنت كده شقيت على نفسك. فيقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنني لا أسأل الناس شيئا، لا أطلب من أحد شيئا، أنا أريد ما عند الله وأسأل الله وحده. إذا سألت فاسأل الله. هذا معنى مهم، معنى الاستغناء عما في يد الناس، معنى الترفع عما في يد الناس، معنى أن تتعامل مع هذا المال الحلو الخضر الذي هو محبب إلى النفوس، كما أسلفنا في لقاءاتنا الماضية وكما أخبر ربنا سبحانه وتعالى: وتحبون المال حبا جما. تتعامل مع هذا المال ومع حبك لهذا المال بمنطق أنني مستغن، وأنني أتعامل مع هذا المال كأنه وسيلة لا أنه غاية. فكن كحكيم بن حزام، وكن كسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على حب الآخرة وعلى التعامل مع الدنيا بحقارتها وما فيها، على أنها دار ممر وليست دار مستقر. أسأل رب العالمين أن يرزقنا الحلال الطيب، وأن يبارك لنا فيه، وأن يوسع لنا في أرزاقنا، وأن يبارك لنا في أهلينا، وأن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وأن يجعلنا ربنا من أهل الفردوس العالية في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. طبتم وطابت أيامكم، وعسى أن يكون كلامنا قد طاب لكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام رب العالمين عليكم ورحمته وبركاته.